ويدل عليه الوزن، فلولا تعلق الثواب والعقاب بالاعمال واقتضائها لها وكونها كالاثمان لها لم يكن للوزن معنى. وقد قال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فاولئك الذين خسروا انفسهم بما كانوا باياتنا يظلمون. وهاتان الطائفتان متقابلتان اشد التقابل، وبينهما اعظم التباين. فالجبريه هم اللي يحصل في الاول، فالجبريه لم تجعل للاعمال ارتباطا بالجزاء البتة، وجوزت ان يعذب الله من افنى عمره في طاعته وينعم وينعم من افنى عمره في معصيته، ولا وكلاهما بالنسبة اليه سواء. وجوزت ان يرفع صاحب العمل القليل على من هو اعظم منه عملا واكثر وافضل درجات، والكل عندهم راجع الى محض المشيئة من غير تعليل ولا سبب ولا حكمة تقتضي تخصيص هذا بالثواب وهذا بالعقاب. والقدرية، هذا الصنف الاول، والقدرية الصنف الثاني، اوجبت على الله سبحانه رعاية الاصلح، اوجبت على الله رعاية الاصلح، وجعلت ذلك كله بمحض الاعمال وثمنا لها، وان وصول الثواب الى العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بلا ثمن. فقاتلهم الله ما اجهلهم بالله واغرهم به، جعلوا تفضله واحسانه الى عبده بمنزلة صدقة العبد على العبد، حتى قالوا: ان اعطاءه ما يعطيه اجرة، ان اعطاءه ما يعطيه اجرة على عمله او اجرة على عمله احب الى العبد واطيب له من ان يعطيه فضلا منه بلا عمل. فقابلتهم الجبرية اشد المقابلة، ولم يجعلوا للاعمال تأثيرا في الجزاء البتة. والطائفتان جائرتان منحرفتان عن الصراط المستقيم الذي فطر الله عليه عباده وجاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو ان الاعمال اسباب موصلة الى الثواب والعقاب مقتضية لهما كاقتضاء سائر الاسباب لمسبباتها، وان الاعمال الصالحة من توفيق الله والاعمال من هنا يظهر الفرق، وان الاعمال الصالحة من توفيق الله وفضله ومنه وصدقته على عبده ان اعانه عليها ووفقه لها وخلق فيه ارادتها والقدرة عليها وحببها اليه وزينها في قلبه وكره اليه اضدادها، ومع هذا فليست ثمنا لجزائه وثوابه، ولا هي على قدره، بل غايتها اذا بذل العبد فيها نصحه وجهده واوقعها على اكمل الوجوه ان تقع شكرا له على بعض نعمه عليه، فلو طالبه بحقه لبقي عليه من الشكر على تلك النعمة بقية لم يقم بشكرها. فلذلك لو عذب اهل سماواته واهل ارضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا نفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة بالعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: لن يدخل احدا منكم الجنة عمله، وفي لفظ: لن يدخل احد منكم الجنة بعمله، وفي لفظ: لن ينجي احدا منكم عمله. قالوا: ولا انت يا رسول الله؟ قال: ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل. واثبت سبحانه دخول الجنة بالعمل كما في قوله: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولا تنافي بينهما،